إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذا الدرس 17 في شرح مذكرة أنتن أولى بالترقي، وهو الدرس 2 في شرح رسالة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. وقد أخذنا جزءا من هذه الرسالة المباركة، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نقف مع الجزء 2 أيضا في عجالة كما ذكرنا، ويتبقى لنا بإذن الله سبحانه وتعالى جزء 3 ندرسه سويا بإذن الله عز وجل يوم الثلاثاء القادم، وهو اليوم الأخير، ثم بعد ذلك نأخذ أجازة بإذن الله سبحانه وتعالى. كان آخر ما توقفنا عنده الكلام عن سورة الفاتحة، وأن الفاتحة إنما هي مناجاة بين الله سبحانه وتعالى، وانتهينا عند قول المصنف رحمه الله: فإذا انتهى من الفاتحة يقول آمين ومعناها اللهم استجب، فهي اسم فعل أمر بمعنى استجب. ثم يقرأ بعد ذلك سورة ينبغي أن تكون في المغرب غالبا بقصار المفصل، وفي الهجر بطوال المفصل، وفي الباقي بأوساطه، والمفصل أوله قاف وآخره قل أعوذ برب الناس، وسمي مفصلا لكثرة فواصله، وطوال المفصل من قاف إلى عمّ، وأوساطه من عمّ إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. ولا بأس بل من السنة أن يقرأ الإنسان بطوال المفصل، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالطور والمرسلات، وبعد أن يقرأ السورة مع الفاتحة يرفع يديه مكبرا. كان هذا آخر ما وقفنا عنده، وذكرنا أنه ذكر أن من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، وأن الفاتحة إنما هي مناجاة بين الله سبحانه وتعالى وبين المصلي، وتكلمنا عن هذا طويلا، وقلنا لابد للمصلي أن يستشعر ذلك، يستشعر أنه يكلم الله سبحانه وتعالى، وأنه يناجي الله عز وجل، وأنه إذا قرأ آية فإن الله عز وجل يرد عليه، فلابد أن يمتلئ قلبه خشوع وتدبر وذل بين يدي الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة بعد الفاتحة، وهذه السورة كما ذكر كانت في المغرب بقصار المفصل، وفي الفجر بطوال المفصل، وفي الباقي أي في الظهر والعصر والعشاء بأوساط المفصل. وكما ذكرنا أن العلماء قسموا القرآن إلى 4 أقسام: القسم الأول الطوال، القسم الثاني المئين، والقسم الثالث المثاني، والقسم الرابع المفصل. قسموا القرآن إلى 4 أقسام: القسم الأول الطوال، وهي السور الأول 7 الأول الطوال من أول سورة البقرة، سميت الطوال لأنها سورة طويلة، فالبقرة أكثر من جزئين، وآل عمران تقارب الجزئين، والنساء كذلك، فسميت السور الطوال. ثم بعد السور الطوال السور المئين، المئين كسورة هود وسورة النحل وسورة يوسف وسورة الكهف ومريم، هذه تسمى المئين، المئين أي أن آياتها تجاوز 100، أي أن آياتها تجاوز 100، تتعدى 100 أو تقارب 100. ثم بعد المئين المثاني، وسميت بالمثاني لأنها تلت المئين. ثم بعد ذلك المفصل، ثم بعد ذلك السور المفصل. والعلماء لهم أقوال كثيرة في المفصل، لكن الشيخ هنا رحمه الله ذكر أن المفصل المفصل من قاف إلى الناس، وبعض العلماء يقول من الحجرات إلى الناس، بعضهم يقول من قاف إلى الناس، وبعضهم يقول من الحجرات إلى الناس. فالشيخ هنا رحمه الله يقول أن المفصل من قاف إلى الناس، ويقسمون أيضا المفصل إلى ثلاث: طوال المفصل أو ساط المفصل، قصار المفصل. طوال المفصل من قاف إلى عمة يتساءلون، وأوساط المفصل من عمة إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس. وهذا ما وقفنا مع تفسيره في رسالة معاني الفاتحة وقصار المفصل. ثم أكمل الكلام عن الصلاة فقال رحمه الله: يرفع يديه مكبرا ليركع، ويضع اليدين على الركبتين. يرفع يديه مكبرا، هذا هو الموضع الثاني الذي ذكر فيه رفع اليدين. الموضع الأول ذكر رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وهذا الموضع الثاني عند إرادة الركوع يرفع يدين مع التكبير، أي مع قوله الله أكبر، فيكبر الله أكبر ويرفع يديه مع التكبير. ثم يركع، فإذا ركع يضع اليدين على الركبتين، يضع اليدين على الركبتين وليس على الفخذين، إنما على الركبتين مفرجتي الأصابع، يعني ما يخليش الأصابع مضمومة، ما تكونش الأصابع لازقة بعض، إنما يكون هناك فجوات ما بين الأصابع، مفرجتي الأصابع. ويجافي عضديه عن جانبين، ويجافي عضديه عن جانبين. طبعا أنا أحاول قدر الإمكان أن أفسر صفة الصلاة، والمفترض أن صفة الصلاة تكون مشاهدة، لكن أنا أحاول على قدر الإمكان أن أوصل إليكم كلام الشيخ رحمه الله. يقول: ويجافي عضديه عن جانبين. العضدين هما ما أسفل من الكتفين، يعني يد الإنسان تبدأ بالكفين، تبدأ بالكفين، بعد الكفين الساعد، بعد الساعد العضد، بعد العضد الكتف. دول أربع أقسام. اليد بتبدأ من الكفين، الكف، ثم بعد ذلك الساعد، ثم بعد ذلك العضد، ثم بعد ذلك الكتف. المفصل الذي بين الكف والساعد هذا يسمى الرزغ، الرزغ اللي الإنسان بيضع يديه عليه في الصلاة. والمفصل الذي بين الساعد والعضد هذا يسمى المرفق، ويديه إلى المرفقين، هذا يسمى المرفق. أظن الصورة الآن واضحة. لو أردنا أن نفصل اليد سريعا نقول أن يد الإنسان الكفين، ثم مفصل الرزغ، ثم الساعد، ثم مفصل المرفق، ثم العضد، ثم الكتفين. فالمصلي يجافي عضديه عن جانبين، أي يباعد، يبعد العضد عن جنبين، ويسوي ظهره برأسه فلا يقوسه، لا يجعل رأسه عاليا إلى الأعلى ولا منخفضا إلى أسفل، بل يجعله مستويا مستقيما يساوي ظهره. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ويقول: سبحان ربي العظيم. رواه أحمد وأبو داود. يكررها ثلاث مرات، يكررها ثلاث مرات. وإن زاد المصلي فلا بأس، إن زاد فلا بأس، إن قيل خمس مرات، عشر مرات، 15 مرة سبحان ربي العظيم لا بأس. ويقول أيضا مع سبحان ربي العظيم: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. رواه البخاري ومسلم. ويقول أيضا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. ويكثر من تعظيم الله سبحانه وتعالى في حال الركوع، لأن الركوع موطن من مواطن التعظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فأما الركوع فعظموا فيه الرب. إذن عندنا السنن التي تقال في الركوع: سبحان ربي العظيم، وكما تعلمون درستم في رسالة شروط الصلاة أن سبحان ربي العظيم واجبة مرة واحدة، فما زاد على المرة إنما هو سنة. وأيضا من السنن: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ومن السنن: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ومن السنن: كثرة تعظيم الله سبحانه وتعالى. ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، رواه البخاري ومسلم. سمع الله لمن حمده يقولها الإمام ويقولها المنفرد ولا يقولها المؤتم المأموم. يعني المنفرد يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يقول سمع الله لمن حمده لأنه هو المسؤول عن صلاته. فإذا كانت الأخت تصلي في جماعة فالإمام هو الذي يقول سمع الله لمن حمده، وأنت لا تقولين ذلك، أنت تردين مباشرة ربنا لك الحمد، لكن لا تكرري قول سمع الله لمن حمده. هذا يقوله المأموم المنفرد، يقوله أقصد المنفرد، ويقوله الإمام فقط، لكن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. رافعا يديه إلى حذو منكبي أو إلى فروع أذني، هذا الموضع الثالث الذي ذكر فيه رفع اليدين مع التكبيرة. الموضع الأول الذي ذكر فيه رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الهوي إلى الركوع، والموضع الثالث عند القيام من الركوع يرفع أيضا اليدين. رافعا ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، رافعا يديه إلى حذو منكبي أو إلى فروع أذني، ويضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في هذا القيام، يقصد القيام الذي بعد سمع الله لمن حمده بعد الركوع. هذا القيام يقول يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، كما ذكرنا هذه الصفة عند القيام لقول سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، رواه أحمد والبخاري. وهذا عام يستثنى منه السجود والجلوس والركوع. يقصد أن قول سهد الناس كانوا بيؤمروا أن الرجل يضع يده اليمنى على ذراعه في الصلاة، يقصد حال القيام، يعني مش مقصود كل الصلاة، مش مقصود في أن حال القيام الرجل يضع يده اليمنى على اليسرى، والركوع يده اليمنى على اليسرى، والسجود يده اليمنى على اليسرى، ليس هذا المقصود. إنما المقصود في الصلاة هنا أن الصلاة كلها عدة أفعال. حين السجود المصلي بيضع يديه على الأرض، عند الركوع المصلي بيضع يديه على الركبتين، عند الجلوس المصلي بيضع يديه على الفخذين. إذن ما الذي تبقى؟ تبقى القيام. إذن هذا هو الذي يضع فيه المصلي يده على اليمنى على ذراعه اليسرى. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله أن قول سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال كلمة في الصلاة هذا عام، يعني كل الصلاة، لكن يستثنى منه السجود والجلوس والركوع، لأن السجود توضع فيه اليد على الأرض، والجلوس توضع فيه اليد على الفخذين، والركوع بتوضع فيه اليد على الركبتين. فيبقى القيام الذي قبل الركوع والذي بعده داخلا في عموم قوله في الصلاة. ويقول بعد رفعه، أي بعد رفعه من الركوع: ربنا لك الحمد، رواه البخاري ومسلم، أو ربنا ولك الحمد، رواه البخاري ومسلم، أو اللهم ربنا لك الحمد، رواه البخاري ومسلم، أو اللهم ربنا ولك الحمد، رواه مسلم. فهذه أربع صفات، ولكن لا يقولها في آن واحد، بل يقول هذا مرة وهذا مرة. إذن عندنا أربع صفات. ممكن المصلي يقول ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، وممكن يضيف إليها الواو ربنا ولك الحمد، وممكن يضيف إليها اللهم، الله بدون الواو، اللهم ربنا لك الحمد، وممكن يضيف إليها اللهم بالواو، اللهم ربنا ولك الحمد. أربع صفات لا يقولها المصلي كلها مرة واحدة، إنما في كل صلاة يختار، يعني مثلا في المغرب أو في الركعة الأولى يقول ربنا لك الحمد، في الثانية اللهم ربنا لك الحمد، في الثالثة اللهم ربنا ولك الحمد، وهكذا في كل صلاة يختار دعاء يدعو به. يقول الشيخ: وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، أن العبادات إذا وردت على وجوه متنوعة فإنها تفعل على هذه الوجوه، على هذه مرة وعلى هذه مرة. طيب، وما الفائدة من ذلك؟ يقول: وفي ذلك ثلاث فوائد. الفائدة الأولى: الإتيان بالسنة على جميع وجوهها، أي أنه ثبت هذه الصفة عن النبي، وثبتت أيضا هذه الصفة عن النبي، والثالث عن النبي، فحينما ينوع الإنسان بين هذه الصفات يأتي بالسنة على جميع وجوهها. فهذه الفائدة الأولى، أن الإنسان يؤدي يأتي بالسنة على جميع وجوهها. الفائدة الثانية: حفظ السنة، لأنك لو أهملت إحدى الصفتين نسيت ولم تحفظ. لو ظل كل الناس يقولون ربنا لك الحمد فقط، لا شك أن ربنا ولك الحمد ستنسى، أو اللهم ربنا ولك الحمد ستنسى، لكن هذا فيه حفظ للسنة. الفائدة الثالثة: ألا يكون فعل الإنسان لهذه السنة على سبيل العادة، لأن كثيرا من الناس إذا أخذ بسنة واحدة صار يفعلها على سبيل العادة ولا يستحضرها، ولكن إذا كان يعود نفسه أن يقول هذا مرة وهذا مرة صار متنبها للسنة. وإذا كان الإنسان مأموما فإنه لا يقول سمع الله لمن حمده، كما ذكرت لكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، رواه مسلم. ويكون هذا في حال رفعه من الركوع قبل أن يستقيم قائما، ويكون هذا في حال رفعه من الركوع قبل أن يستقيم قائما. يعني يقول المصنف أن المصلي المأموم يقول اللهم ربنا ولك الحمد حال رفعه من الركوع قبل أن يقف، وبعد أن يقول ربنا ولك الحمد بصفتها الأربع يقول، وهذا أيضا من السنن: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رواه مسلم والنسائي. وهذا من السنن التي تقال أيضا بعد ربنا ولك الحمد. ثم يكبر للسجود، لاحظوا هنا قال بدون رفع اليدين، يعني حتى الآن عندنا ثلاث مواضع بيرفع فيها اليدين مع تكبيرة الإحرام: عند الهوي للركوع، عند القيام من الركوع. ذكر ثلاث صفات، ستأتي معنا الصفة رابعة، موضع رابع بترفع فيه اليدين، وهو عند القيام من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة، عند القيام من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة، هذه أيضا بترفع فيها اليد. يعني دول أربع مواضع فقط بيرفع فيهم اليد مع التكبير، مع تكبيرة الإحرام، عند الهوي إلى الركوع، عند الرفع من الركوع، ثم عند القيام من التشهد الأوسط في الصلاة الثلاثية أو الرباعية إلى الركعة الثالثة فقط، هذه المواضع فقط التي يرفع فيها اليد. ولذلك قال ثم يكبر للسجود بدون رفع اليدين، لقول ابن عمر: وكان لا يفعل ذلك في السجود، ويخر على الركبتين لا على يدين. يكون نزول المصلي، المصلي إما ينزل على الأرض على ركبتين فتلامس ركبتاه الأرض أولا قبل اليدين، وإما أن يكون النزول على اليدين فتلامس يداه الأرض أولا قبل الركبتين. بعض العلماء يقول بهذا وبعض العلماء يقول بهذا، بعضهم يقول الذي يلامس الأرض أولا اليدين، وبعضهم يقول الذي يلامس الأرض أولا الركبتين. هنا الشيخ قال أنه يجعل الركبتين أولا، وذكر تفصيل ذلك نقرأه دون أن نقف معه، نقرأه سريعا لا نحتاج إليه في هذه المرحلة. يعني يقول الشيخ رحمه الله، وسأقرأ هذه الفقرة دون أن أقف معها وقوفا طويلا، يقول: لكن الشاهد أن الشيخ يختار أن الإنسان ينزل على ركبتيه وليس على يديه، أي تكون الركبتين هما اللتان تلامس الأرض أولا، ثم بعد أن تلامس الركبتين الأرض، الركبتان الأرض، بعد ذلك يضع يديه أو كفيه على الأرض. قال: ويخر على الركبتين لا على يديه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، رواه البخاري. والبعير عند بروكه يقدم اليدين فيخر البعير لوجهه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخر الإنسان في سجوده على يديه، لأنه إذا فعل ذلك برك كما يبرك البعير. هذا ما يدل عليه الحديث خلافا لمن قال إنه يدل على أنك تقدم يديك ولا تخر على ركبتيك، لأن البعير عند البروق يخر على ركبتيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، فلو قال ذلك لقلنا نعم إذا لا تبرك على ركبتين، لأن البعير يبرك على ركبتين، لكنه قال فلا يبرك كما يبرك البعير. فالنهي إذن عن الصفة لا عن العضو الذي يسجد عليه الإنسان ويخر عليه. والأمر في هذا واضح جدا لمن تأمله، فلا حاجة إلى أن نتعب أنفسنا وأن نحاول أن نقول إن ركبتي البعير في يديه وأنه يبرك عليهما، لأننا في غنى عن هذا الجدل، حيث أن النهي ظاهر الصفة لا ظاهر عن الصفة لا عن العضو الذي يسجد عليه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إن قوله في آخر الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه منقلب على الراوي، لأنه لا يطابق مع أول الحديث. وإذا كان الأمر كذلك فإننا نأخذ بالأصل لا بالمثال، فإنه قوله وليضع يديه قبل ركبتيه هذا على سبيل التمثيل، وحينئذ إذا أردنا أن نرده إلى أصل الحديث صار صوابه وليضع ركبتيه قبل يديه، إذن يخر على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته ثم جبهته وأنفه، إذن يخر على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. محصل هذا الكلام أن الشيخ يقول أن المصلي حينما يهوي إلى السجود يضع الركبتين أولا، يضع الركبتين أولا ثم اليدين بعد ذلك، ويسجد على سبعة أعضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. ثم فصلها النبي صلى الله عليه وسلم فقال على الجبهة والكفين والركبتين وأطراف القدمين، على الجبهة والكفين والركبتين وأطراف القدمين، رواه البخاري. فيسجد الإنسان على هذه الأعضاء، فيسجد الإنسان على هذه الأعضاء. إذن الجبهة مع الأنف دول اثنين، والكفين اثنين، والركبتين اثنين، وأطراف القدمين واحدة، أقصد الجبهة واحدة، الجبهة مع الأنف هذا عضو، الجبهة مع الأنف هذا عضو، الكفين اثنين والركبتين اثنين وأطراف القدمين اثنين، يبقى ستة والواحد سبعة. وينصب ذراعيه فلا يضعهما على الأرض ولا على ركبتيه، يعني بعد ما تضع المصلية الكف على الأرض لا تسند المرفق أو الذراع، لا تسندها على ركبتيها ولا تضعها على الأرض، إنما ترفع اليد عن الأرض، الذي يلامس الأرض الكفين فقط. ولذلك قال وينصب ذراعيه فلا يضعهما على الأرض ولا على ركبتيه، ويجافي عضديه عن جانبيه وبطنه عن فخذيه، فيكون الظهر مرفوعا، ولا يمد ظهره كما يفعله بعض الناس، أي يمد ظهره مدودا طويلا، وحتى الذي يصلي فيمد مدود طويل يجعل رأسه بعيدة تماما عن ركبتيه. فالشيخ بينهى عن ذلك ويقول ولا يمد ظهره كما يفعله بعض الناس، تجده يمد ظهره حتى إنك تقول أمنبطح هو أم ساجد، فالسجود ليس فيه مد ظهر، بل يرفع ويعلو حتى يتجافى عن الفخذين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود، وهذا الامتداد الذي يفعله بعض الناس في السجود يظن أنه السنة، هو مخالف للسنة، وفيه مشقة على الإنسان شديدة، لأنه إذا امتد تحمل نقل البدن على الجبهة، ثقل، المقصود كلمة ثقل هنا، كلمة نقل المكتوبة دي اشطبوه واكتبوا ثقل. يقول وفيه مشقة على الإنسان شديدة، لأنه إذا امتد تحمل ثقل البدن على الجبهة وانخنعت رقبته، وشق عليه ذلك كثيرا. وعلى كل حال لو كان هذا هو السنة لتحمل الإنسان، ولكنه ليس هو السنة. وفي حال السجود يقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ثم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، رواه البخاري ومسلم. ثم يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رواه مسلم. ويكثر في السجود من الدعاء، ويكثر في السجود من الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. كل إنسان لا شك أن له حاجة يسأل الله سبحانه وتعالى إياها، سواء حاجة من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة، تفريج كربة، زوال هم، دفع غم، تقرب من الله سبحانه وتعالى، سؤال الله الجنة، سؤال الله النجاة من النار. لا شك أن كل إنسان عنده من الحاجات ما يريد أن يسأل الله سبحانه وتعالى ويطلبها من الله. ولذلك قال وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم، وذلك لأنه أقرب ما يكون من ربه في هذه الحال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، رواه البخاري. ولكن لاحظ أنك إذا كنت مع الإمام فالمشروع في حقك متابعة الإمام، فلا تمكث في السجود لتدعو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد فاسجدوا وإذا ركع فاركعوا، رواه البخاري. فأمرنا أن نتابع الإمام وألا نتأخر عنه. الشيخ ينبه هنا على أن ليس معنى الدعاء في السجود أن الإنسان يترك الإمام، إذا كان يصلي مع الإمام يتركه ويبقى ساجدا يدعو، لا، الأصل أن الإنسان متابع للإمام، فإذا كبر الإمام وسجد تكبر وتسجد، تكبري وتسجدي، إذا كبر الإمام وقام تكبري وتقومي، الأصل المتابعة، الأصل متابعة الإمام. فليس معنى الإطالة في السجود، هذا إذا كان الإنسان منفرد يدعو بما شاء كيفما يشاء، لكن إذا كان مأموما لابد أن يأتم بالإمام، لابد أن يأتم بالإمام. وإذا تخلف عن الإمام فهذا يكرهه العلماء، إذا تخلف عن الإمام هذا يكرهه العلماء. يقول ثم ينهض من السجود مكبرا، ثم ينهض من السجود مكبرا ويجلس بين السجدتين مفترشا، وكيفيته أن يجعل الرجل اليسرى فراشا له وينصب الرجل اليمنى من الجانب الأيمن. أظن أننا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.